يقول: ما معنى العمل بمقتضياتها وأحكامها؟ ذكرنا أن الأسماء عند الإيمان بها، أولا الإيمان بألفاظها، أي العزيز الحكيم السميع البصير، ثم الإيمان بما دلت عليه من الصفات، أي أن العليم تضمن صفة العلم، والسميع تضمن صفة السمع، وهكذا سائر أسماء الله سبحانه وتعالى. أما مقتضياتها وأحكامها فإن لهذه الصفات مقتضى تقتضيه، فإذا كان الله يسمع فهذا المقتضى يقتضي أنك تخاف الله سبحانه وتعالى وتخشاه، وتعتقد أن الله سبحانه وتعالى يراقبك في جميع أحوالك ونحو ذلك، وما يترتب على ذلك من الأحكام من الخشية والخوف والرجاء والتوكل، وما يترتب من أعمال قلبية وغيرها على هذا الأمر الذي هو مقتضى الاسم وحكمه.